السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اخواني واحبتي الكرام، كيف الحال بعد رمضان؟ فيما تفكر وماذا ترجو؟ ان الله سبحانه وتعالى خاطب فيرة الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فقال الله عز وجل في حقهم في معنى توصيف موقف من مواقفهم، ذكر الله ذلك في توصيف موقف من مواقف الصحابة، فقال سبحانه وتعالى: قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا التوصيف قد ينطبق علينا بعد رمضان: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن من الأحوال التي تعجبت لها في آخر يوم من أيام رمضان حينما أقابل الناس في الشارع بكرة العيد، أيوة جاء الله الحمد لله، الحمد لله عدى، الحمد لله راح، يا الحمد لله ما عندناش نصوم ولا عندنا قيام وخلاص بقى موضوع غض البصر وحفظ النفس وغض الغيظ والجيران والسماحه والحلم، خلاص بقى الانسان يعيش كما يحب. هؤلاء صنف يريد الدنيا، صنف لا يحب ان يبتعد عنها ولو كان ابتعاده عنها لمصلحته، لا يحب. يقول ربنا سبحانه وتعالى في وصف الذين لا يريدون الاخره وانما يسعون للدنيا فقط، قال تعالى: ان الذين لا يرجون لقاءنا الصدور حينما ترى مؤمنا يبكي لفراق رمضان، يبكي لأنه مضى زمن فرض الصيام والقيام، مضى زمن جماعية الطاعة واجتماع المسلمين في أبهى صورة على طاعة الله ينهي لأنه خرج إلى الدنيا مرة أخرى. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حينما يعود الرجل إلى دنياه بهمومها وأجراحها وغمومها وغفلتها ومعاصيها، كأنه خرج من الجنة وألقي في سجن مظلم لا نور ولا راحة فيه. ولذلك ترى أهل الإيمان يحرصون بعد رمضان على أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال: يا ترى بعد الصيام والقيام وصلة الأرحام والأعمال الصالحة، هل قبل الله عز وجل مني؟ هل قبل الله سبحانه وتعالى عملي؟ هل وصلت هديتي لربي بحيث أن يقبل، أم أنها ردت في وجهي؟ هو حزين لكن حزنه حزنه من أجل أن يعلم هل قبل الله مني أم لا. ولذلك ترى أهل الإيمان: اللهم اجعلنا وإياكم منهم قل أمين، اللهم اجعلنا لنا مؤمنين وبك موحدين وإليك راضين وإليك مشتاقين برحمتك يا أرحم الراحمين. تراه لا يحرم نفسه أبدا من جو رمضان، فتراه بعد رمضان يصوم ستة أيام من شوال، يحافظ على قراءة ورده، يحافظ على قيام الليل، يحافظ على غض البصر، يحافظ على صلة الأرحام، لأنه يخاف ألا يقبل الله عز وجل منه الأعمال في رمضان. وأنا في هذه الخطبة جئت أضمن نفسي وأضمن أحبابي بأن الله عز وجل هو الغني الكريم، هو الغني الكريم الذي يستحيل مع كرمه أن يأتي العبد طائعا مختارا محبا مقبلا ثم هو سبحانه وتعالى يغلق الباب دونه أبدا. ولذلك تعالوا إلى من هذه النوافذ يا أهل الآخرة ويا أهل الإيمان، يا أحباب الله، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنضع أيدينا على أصول وضوابط لو تحققت وتوفرت في عمل من الأعمال كان حريص بهذا العمل أن يقبل علم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، أن يقبل عند الله عز وجل بفضله ورحمته، لأنك مهما صنعت فعملك قليل، عملك قليل في مقابل نعمه سبحانه وتعالى عليك. فهو إن قبل مني ومنك فإنما يقبل منا بفضله ورحمته بكرمه فقط، أما نحن والله ما نستحق شيء، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال تعالى في كتابه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فهو بفضله ورحمته اعانا وبفضله ورحمته يقبل منك، لكن كن اهلا لفضله ورحمته. بماذا؟ بتحقيق الشروط والضوابط التي من خلالها يقبل الله عز وجل منك. واول ضابط الاخلاص لله عز وجل في كل عمل تعمله، في كل عمل وفي كل عمل الاخلاص لله عز وجل في شربه الماء الذي نشربها، في خطوة القدم التي نخطوها، في نظرة العين التي ننظرها، في الكلمة التي نتكلمها، في اللقمة التي تقذفها إلى جوفك فضلا عن صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، اللي لا تقبل عند الله إلا بالإخلاص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، الرجل منا يغزو في سبيل الله يلتمس الاجر والذكر، فما له يا رسول الله؟ زي حال النبي يقول: يا رسول الله، انا اخرج عشان اقاتل في سبيل الله، لكن ضبط نفسي من جوه عايزه الناس تذكرها، مش مانع ان يخلي البطل الشجاع الجريء الجامد قوي، تمام؟ مش مانع، فهو يرجو الله لكن مع رجائه لله عز وجل يرجو شيئا من الناس، زي واحد صايم يرجو الله في نفس الوقت عايز الناس تقول عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله. تقي النوم بشكل الوشوش ما شاء الله هو يتواضع طبعا لما يسمع كلمات السلام يقول لا يا رب الله الحمد لله الحمد لله، لكن من القوه لانه فرحان بهذا الكلام يريد هذا الكلام لكن يكذبه في الظاهر، زي واحد يصلي يحسن من صوته ويحسن من صلاته يرجو نظر الناس اليه وينتظر يقولوا ايه؟ ما قالوش يروح زعلان وكئيب ومتضايق، الله ده واحد شافني ولا ايه؟ الله هو انا ما قدمتش العباده على الوجه الملفت للنظر ولا طب هم في ايه بالظبط؟ شافني نفسك ليه؟ ولا ابدا انا مخلص، لا لو كنت مخلصا لاستوى عندك المدح والثناء. المخلص يا شباب اللي يستوى عنده سماء الناس ويلمهم، اللي يقول له الله يخليك زي اللي يقول له الله يخليك بيتك اللي عنده واحد تفرقش. ليه؟ لانه لا يرجو الاولى ولا يخاف الثانيه، انما يرجو وجه ماده وجه الله سبحانه وتعالى. الرجل اللي يسال يقول له الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس النجم والذكر فما له يا رسول الله؟ قال لا شيء خالص خالص. عاد عليك لما مر اثنين وثلاثه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل من العمل اهو فتش في نفسك خال العمر قصير واليوم اللي بيعدي مفيش تاني والعمل اللي بيفسد منك صعب انك تصلحه تاني اللي كسر ما تصلحش خلي بالك. قال ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. ويروي ابو هريره رضي الله تعالى عنه حديثا عجيبا لا بد وان نسمعه في هذا اليوم، حينما سئل يا ابا هريره كنت صاحبا لرسول الله؟ قال نعم. قال كنت تسمع في رسول الله؟ قال نعم. فقال له حدثنا حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فناقش شهر اخذ نفس يقول كلام كبير كلام كبير يستعد له، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما تسعر النار يوم القيامه بثلاثه. مش ربنا سبحانه وتعالى سمعت في رمضان وقودها الناس والحجاره وقودها الحجاره الاسد لا لا وقودها الناس والحجاره حجارة معروفة على الناس واضح على هذا الترتيب وكأن أكثر وقودها عندما يكون من الناس الحجارة يعني مكملة فوق السكين فالموضوع صعب خطير. فقال أول ما تسحر النار ثم خر تغشيا عليه فلما أفاق قال أول ما تسحر النار بثلاثة منهم زاني شرب خمر أكل ربا قطع طريق لا قال بعالم وجواد وشهيد عالم وجواد وشهيد أيوه يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه ثم يسأله ماذا عملت فيها؟ قل يا رب يا رب ما تركت بابا أحب أن يعلم فيه العلم إلا علمته إلا علمته. فقال الله عز وجل لعبده هذا علمته حصل حصل حصل ليس كل حصل ولكنك علمته ليقال عالم وقتيل. انت علمت لكنك ما علمت ابتغاء وجه ماذا؟ وجه الله. وصلت العلم ناس كثير تعلمت منك لكنك لم تبتغي ذلك وجه الله خذوه الى الجوار سبحان الله. ويؤتى بالجوار اللي كان بينفق فيعلمه الله نعمه فيقول الله عز وجل له ماذا علمت فيها؟ فيقول يا ربي ما تركت بابا من ابواب الخير يحب أن ينفق فيه إلا أنفق. فيقال له أنفق. حصل مستشفيات ومدارس وفقراء وزوجت بنات وعملت أعمال كثيرة جدا. حصل، لكنك أنفق ليقال رجل البر والإحسان، ليقال كريم وقد قيل خذوه إلى النار ويقتل الشهيد، فيعرفه الله نعمه ويقول له ماذا عملت بها؟ يقول له يا ربي شهدت فيك حتى قتلت، يقول له شاهدت. حكاية انك انت شهدت لي هي حصلت فعلا، لكن مش عشان مش مثلي، مش اعتبار مرضاتي، انما قاتلت ليقال شريك وقد قيل خذوه إلى النار. فلم ينفعه علم ولا مال ولا دم الذي أضيف على الأرض. ليه؟ لأن النية مقومة مش خالصة لله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا أقول لكم أيها الأحبة، إن من يعبد الله سبحانه وتعالى ثم ينفق ثواب تلك العبادة من غيره هو إما جاهل أو مجنون. يا إما جاهل ما بيفهمش، مش عارف يا إما إن هو مجنون. لما ربنا يقول لك العبادة دي عشان وأنا اللي هديك الثواب وأنا اللي هحاسبك وأنا اللي هدخلك النار أو أدخلك الجنة، كل حاجة فيه، كل حاجة من ملك وفضلي، أنت عبد من العبيد، ثم أنت تترك ذلك كله ثم تتوجه إلى الخلق فتعمل من أجله. مين بنى لي كل اللي وصحبه؟ ومن اللي يقول لي ليه وصل لصالح القبول؟ ليه؟ فانت ما رشدت ما شاء الله اصلا. ولذلك ينبغي علينا كامه ان نحسن معاملتنا مع ربنا. انك انت لما تيجي تقرا قول ابراهيم قل اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. وجهت وجهي يعني ايه؟ يعني كده ولا كده؟ ولا كده؟ وجهت وجه قلبي، وجهتي، قصدي، مرادي، نيتي، عمل كل لله عز وجل مش لحد ثاني. وقال تعالى في النهاية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مش ممكن شك الإنسان مشرك مراني يرجو بعمله وجه الناس ثم هو يقبل عند الله سبحانه وتعالى. إنما يقبل الله عز وجل ممن أخلص وابتغى بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما يلزمش أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه براء. يا سبحان الله. انظر الحديث الذي يؤكد على هذا المعنى. يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. أنت لن تستطيع أن تزيد ربك أو تنقصه، إنما هو عملك أنت، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم في حديث أبي ذر وفي آخره قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإرضاء الناس غاية لا تدرك. ارضاء الناس غايه لا تدرك. البس زي ما تلبس، لبست جلابيه ما هماش راضيين عنها، لبست بنطلون وبطي مش راضيين عنها، مشيت عريان والله ما هم راضيين عنها، كم كويس مش راضيين عنها، كم وحش مش راضيين عنها. ما تحاولش الله سبحانه وتعالى يطعمهم ويسقيهم ثم هم يكفرون به. الله سبحانه ويستجيب دعاءهم ثم هم يستجيبون غيره. ما تحاولش ارضاء الناس غايه لا تدرك، وارضاء الله غايه تدرك، وارضاء الله غايه تدرك. فكيف يسعى العبد لارضاء من لا يرضى ثم يترك بعد من ياخذ منك ويرضى؟ تصور معي امراه سرقت كلمه فرضي الله عنه، رضي الله عنه، رجل رجل من الناس يوم الصبح الصبح بعد الفجر يقعد مع الشعور يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الله يرضى عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى من عبده، ان الله يرضى من عبده ان يذكر الاجل فيحمله عليها ويشرب الشرب فيحمله عليها. تاكل وبعد ما تخلص تقول بس مش الحمد لله، اكيد طلع ميته كده نايمه كده طلع على حس وانت تقول الحمد لله اكلت وشربت وبطني اتبلت وايمه وغيرك جعان مش قادر. فانت بعد ما تخلص تبص لنعمه ربنا تقول ايه؟ الحمد لله يرضى الله عنك. تشرب شويه الميه بعد ما تشرب وترتوي تقول يا سلام، كان من الممكن ان يجعلها الله ملحاً دجاجا، لكن لا، رحمته واسعه جعلها عذبا بها فرات. الحمد لله تاكل من اجله فتحمد ربك عليها فيرضى عنك، وتشرب الشرب فتحمد ربك عليها فيرضى عنك. فكيف تسعى لرضا من لا يرضى ثم انت تترك من يرضى منك باليسير؟ قال تعالى في كتابه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. عارف كلمه شاكرا؟ واسم الله الشكور. الشكور الشكور معناها الذي يجازي على العمل القليل حاجه بسيطه جدا كده الثواب العظيم الكبير. تخيل معايا المرأة سقط كلمة دخل الجنة، واحد شال عود شوك من الطريق، من شكر الله وأدخله الجنة، واحد تبسم في وجه أخيه مسلم، ربنا اداله صدقة واداله حسنة، واحد سلم على كل مسلم في الشارع، كل الذنوب كلها طلع، كل الذنوب طلع وتبقى لمجرد أنك أنت بس نزل على فمك مسلم وكده كده، تحط لقمة في بطن مراتك، الله يديك حسنة ويديك صدقة، تقوم تجامح مراتك، تجامحها، تجامح زوجتك فقط بس كده، تجامحها بالحلال عشان ما تزنيش بالحرام، تعد نفسك وتعد زوجتك. يقول ربنا سبحانه وتعالى يديك صدقه تربي عليه اليتيم، ربنا يجعلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. انت مستني ايه؟ رايح لمين؟ رايح لمين؟ باب من اوسع مبادئ هذا الرجل، باب من اكرم من ربنا سبحانه وتعالى من باب. ولذلك انا اقول لك الذي ينشر بعمله وجه الناس هو إما شاهد أو مشهور. إنما أهل الإيمان، أهل الإيمان إنما يتوجهون للخالق سبحانه وتعالى فلا يرون أحدا سواه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وبنا أخذ الخطبة حتى لو قتل أكثر من ذلك أيها الأحبة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها، فقال وما أطيب ما فيها يا إمام؟ قال ذكر الله والأنس به والشوق إلى لقائه. دي من علامات الإخلاص، علامة تشوف إذا كنت أنت يعني كده ولا كده. قال ذكر الله، ذكر الله ولا تستكثر على نفسك ان انت بعد الصلاه حتى تقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ذكر ربنا على لسانك ولا انت مستكثر على نفسك لما تخش بيتك تقول الدعاء والاخر تقول الدعاء، تركب سياره تقول الدعاء والحزن تقول الدعاء، داخل الحمام تقول الدعاء والاخر تقول الدعاء، مستكثر على قلبك انه يسمع منك اسم الله سبحانه وتعالى ذكر الله والانس به. عارف الشباب واحنا منهم نسال الله ان يهدينا واياكم نقول امين. احيانا الشباب مصيبته السوداء الكبيره الهضه يقول لك بس انا عندي فراغ. عندك فراغ من ايه؟ عندك فراغ من ايدك فاضيه. ولسانك فاضي وقلبك فاضي وعقلك فاضي، لا في حاجه تشغل دينك تعلم من يوم يوم، ولا حاجه تشغل قلبك ولسانك تعلم شرفك. فانت لازم تحس الاحساس ده، تبيع عمال يتولح، عمال يتولح على المقام، بيضيع وقت. عايز احس الفرحه والقدس، عايز احس انه قاعد في وسط الناس اللي هو مش مستوحش من المجتمع اللي هو عايش فيه. ولو كان في القلب ايمان لكانت الخلوه احب اليه من ذلك، لكانت الخلوه احب اليه. عن المؤمن، المخلص مع الله بيهرب من الناس، بيهرب من الخلوه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ومن مفسدات القلوب. ده كتاب مدارج السالكين، وفي حاجه اسمها تهذيب مدارج السالكين. تهذيب مدارج السالكين مجلد واحد كده، اشتريه اقرا فيه، صدقني صدقني طيب، هتحس ان انت في معاني كثيره جدا، معاني كثيره انت مش واخد بالك منها. بيقول ايه؟ وكثره الخلطه تفسد القلوب، وكثره الخلطه تفسد القلوب، حيث تمتلئ الاذان والاعين والقلوب من دخان انفاس بنيان، فلا يبقى في قلب العبد مكان يحب به الله سبحانه وتعالى، فيشعر بالوحشه اذا ابتعد عن الناس، ويشعر بالوحشه اذا خلى مع الله. ساعة ما يبعد عن الناس يتبدل، ساعة ما يبعد الواحد متخانق يقول لك انا عايزين الكلام، انا عايز حد اكلمه، انا عايز حد اتسلم معاه. طب ما تفتح مصحف الله، قال ذكر الله والانس به. ما تفتح مصحفك مش انت قاعد لوحدك، افتح مصحفك، افتح مصحفك وبعدين اقرا اقرا. قال بعض السلف: اذا اردت ان اكلم ربي كلمته، واذا اردت ان يكلمني كلمني. قال وكيف ذلك؟ قال اذا اردت ان اكلم ربي دخلت الصلاه، اقول الله اكبر واقرا الفاتحه والسوره، واقول سبحان ربي العظيم، وارفع واقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، واسجد واقول لربنا سبحانه اللي انا عايزه، اقول ربنا انا مريض فيني، يا رب انا فقير ديني، يا رب انا مسكوت ظلمت، يا رب انا مظلوم وصرفي، يا رب انا عبد خذ ديني، يا رب انا محتاج الدين. تقول له قول له انت سالم. قال واسجد واكلم ربي، واذا اردت ان يكلمني ربي كلمني. ازاي؟ المصحف. شوف ربنا هيقول لك ايه؟ هتلاقي بيدعي يقول يا ايها الذين امنوا، مش انت؟ هتلاقي بيقول لك يا عباد، مش انت؟ هتلاقي بيقول لك ايها الناس، مش انت؟ انما هو انت، انما هو خطاب الله عز وجل لك. فجنة الدنيا ايها الاحباب ذكر الله والانس بالله والشوق الى لقائه، والشوق الى لقائه بمعنى انك تنتظر ان تخرج هذه الروح من هذا الجسد، فتقع على الارض فيغسلوك ويكفنوك، ثم يفتح لك قبرا في التراب، ثم يضعك ويطلق عليك يا ساعة قلبك وكتابك، يا هلاء فؤادك ساعتها حينما تواجه بقبر مظلم يضيئه الله لك، يضيئه ربك لك. يا ساعة قلبك، يا ساعة قلبك حينما تسمع نداء الحق سبحانه وتعالى لك وربك في قبرك، وهو يقول بعد ان تجيب على الملائكه: من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيكم؟ فتقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد، فينادي الى الله ويقول يا ملائكتي من صدق عبدي، صدق عبدي، صدق عبدي، صدق عبدي، افتح له بابا الى الجنه، افرش له من الجنة، فيفرح تعالى يقول يا ربي، يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، حتى أقول لأهلي ما أنا فيه، أو أن مراتي أعمال على البر، أو أن أبوي أعمال على البر، أو أن ابني أعمال على البر، أو أن أنا لم أعش في الدنيا وخرجت من الدنيا على الإخلاص وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مآلنا، هذا حالنا، هذه جنة ربنا. يا رب أقم الساعة حتى أقول لأهلي ما حياتك فيه، فيقول الله عز وجل لعبده المؤمن: عبدي نم لولا العروس الذي لا يوقظه الا احب الناس اليه. يا سبحان الله، والشوق الى لقائه. نام عربي على الفراش الارض وكان يجول في نفسه فصرفت امراته، قال: ما الخلق؟ قالوا: انك تموت. قالوا: انك تموت. قال: فاين يذهب به؟ لما مذهب تودوني فين؟ فقالوا: يذهب بك الى الله، يذهب بك الى الله. فبكى الرجل وقال: بخل بخل بخل بخل. يعني ايه بخل؟ كلمه تقال في التعجب المفرح. يا فلان، يا بخت، يا هنا، يا سعد، بخل بخل. قيل: وما حملك على قول بخل بخل؟ قال: وكيف احزن، وكيف احزن وقلوبي على من لم يرى الخير الا منه سبحانه. هو العمر شفت خيرا منه. فذكر الله والانس بالله والشوق الى لقاء الله عز وجل هي علامات من علامات الاخلاص سبحانه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل وجهتنا اليه، وان يجمع قلوبنا عليه، وان يجعلك واياكم ممن يستمعون بك ويتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. فشرط الإخلاص أيها الأحبة على النحو الذي سمعنا شرط أصيل وضابط مهم في قبول كل عند الله سبحانه وتعالى. فما يأتي شرط ثاني وضابط ثاني وهو مهم بقدر أهمية الشرط الأول، ألا وهو شرط اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لم أجد الحديث بهذا الموضوع، وإنما سألمح لك بتلميحات تفهم من خلالها أنه ينبغي علي وعليك أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى في دروس رمضان التي كانت بين صلاة التراويح أنني تعمدت في هذا العام أن يكون حديثنا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي استقبال رمضان، هدي النبي الصيام، هدي النبي قراءة القرآن، هدي في الدعاء، هدي في الدعوة إلى الله، هدي في العشر الأواخر من رمضان، هدي. لقد أرسل الله عز وجل لك الرسول لا من أجل أن تصلي عليه إذا سمعت اسمه، صل عليه صلى الله عليه وسلم كذا بس، لا، وإنما من أجل أن يعلمك، أن تقتدي به. يعني كان من الممكن جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يبعث ملكا من ملائكته يبلغك رسالة، يقول لك: آل القرآن ولي الأوامر ولي النواهي وفيك جنة ونار، وهو كده وخلاص وبس. بس ايه؟ خلاص كده، يلا اقرا القران من اول شهر النواهي عشان تخش الجنه وتبعد عن النار. ازاي اصلي ازاي؟ اصوم ازاي؟ ازكي ازاي؟ احب ازاي؟ اتجوز ازاي؟ اطلق ازاي؟ انام ازاي؟ اصحى ازاي؟ انا مش شغلتي، انا ملك وانتوا بشر، ما احناش شبه بعض. انما يقول ربنا من كرمه عليك من رحمته بي ان يبعث لك بشر زي ذلك. قل انما انا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى الي ايه؟ انما الهكم اله واحد. انما الهكم اله واحد. هيبدا هناك يعلمك ويفهمك ويترجم لك القران الكريم المنزل في صوت السنه المباركه. يبقى النهارده لو انت ما التزمتش بهدي النبي عليه الصلاه والسلام وقعت في الضلال العظيم المبين، لانك عمر ما تعرف تعبد ربنا حق العباده الا اذا سرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. مش سرت، محدش يزعل والله العظيم، مش مشيت ورايا ورا اللي شبه كده، وقلدت وسمعت، امشي ورا النبي، سيبك منه، سيبك مني. إنما نحن ندلكم على قال الله تعالى قال رسوله أن إذا اعتبرت الأشخاص لو أنت اعتبرتهم كشاب مسلم إنهم دول الإسلام أنت بطلت وغلط عنك أنت. إنما اعتبرت إحنا عبارة عن كتاب متكلم بيدلك وبيقول لك ربنا بيقول والرسول بيقول. أما إذا ما قلت لك كلام ما فيش فيه كلام رب ولا كلام الرسول أنت يلزمك تمشي ورايا يلزمك تسمع كلامي بأمانة إيه يا خالد أمشي ورايا بأمانة إيه مش أنت اللي ربنا بعته لي ده إذا ربنا بعته لي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لي كلامه أنا أمشي ورايا. إنما إذا قلت لي لا أنا رأيي وأنا وجهة نظري وأصل أنا شايف وأصل تهيألي وأصل أظن تعرف يقينا إنني رايح في الضلال البعيد خارج عن طريق المنهج. أنا بتكلم بالراحة وأرجو من كلامكم يبقى له صدعة لإخواننا الشباب شاب خصوصا يعني يبقى أنت كده خارج بعيد عن المنهج اللي هو قرآن وسنة ورايح ناحية العبث الفكري رايح ناحية العبث الفكري الذي لا يستقيم يوما ولا يبقى على حال. لكن الشاهد الضبط عندنا ايه؟ الضبط عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لقد كان لكم في مين؟ في رسول الله. لا جماعة ولا حزب ولا اتجاه ولا مش عارف ايه في رسول الله اسوه حسنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له بعد ما ذكر الانبياء المرسلين قال له اولئك الذين هداهم الله فبهداهم لو كانت خليك وراهم وسكتهم وطريقهم. قال تعالى في كتابه وما اتاكم الرسول فخذوه. قالش حاجه ثانيه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى وان تطيعوه. نطيع مين يا رب؟ الرسول. وان تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولذلك ينبغي عليك ان تبحث عن اقوال النبي وعن افعال النبي وعن صفات النبي وعن توجيهات وعن هدي النبي حتى تسير خلفه في طريق اوله العمل الصالح المخلص واخره جنه عبر السماوات والارض. اما ان غيرت وبدلت قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال الا ليزادن الاقوام من على حب يوم القيامه كما يزاد البعير الضال. فانادي واقول اي ربي أصحابي لرب أمتي فيقال له يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سرفا سرفا بعدا بعدا. فكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلي كما كان يصلي صف كما كان يصوف عامل أهل بيتك كما كان يعامل اجعل مظهرك وشهرك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدقني إن الله عز وجل لا ينصر آخر هذه الأمة إلا بما نصر فيه أول الأمة. لا تبديل لكلمات الله سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وعد الله سبحانه وتعالى لأغلبن أنا ورسلي. وعد الله لأغلبن أنا ورسلي. وعد الله. وعد الله الذين لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. لو بقينا زي اللي قبلنا ربنا يبقينا زيهم. اما اذا ابتعدنا وغيرنا وبدلنا فبيننا وبين النصر والتمكين مسافات بل بيننا وبين النصر والتمكين دهور وقرون. نسال الله ان يرزقنا الاخلاص وان يرزقنا حسن اتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عندك منه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا عن قوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل حروفنا من بعد حروفا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سنة علينا شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وقنا شر نفوسنا، وقنا شر نفوسنا. اللهم تفضل منا صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحمتك وبركاتك وعفوك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين وارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل حروفنا من بعد حروفا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سنة علينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا رب ارحمها كما ربنا صغارا، سهروا علينا ليلا ونهارا اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أعط كل محروم من المسلمين، اللهم أعط كل محروم من المسلمين، اللهم أعط كل محروم من المسلمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع للمسلمين عقلا إلا رزقته ولا نصرا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، لا تدع للمسلمين عقلا إلا رزقته ولا نصرا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، واحقن دماءنا، واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واقم الصلاه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا فيومئذ لا يعذب عذابه Yeah.